قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمه الله. الثاني أي الشرط الثاني من شروط صحة عقد النكاح. قال الثاني رضاهما أي رضا الزوجين، فلا يصح عقد النكاح إلا برضا الزوجين إلا ما استثني، فإنه يصح عقد النكاح بغير إذنهم. وممن يستثنى فلا يؤخذ إذنهم على قول المصنف، قال إلا البالغ المعتوه. البالغ يعني من ظهرت عليه علامات البلوغ المعروفة، المعتوه يعني ضعيف العقل فيخدع وتصرفاته غير سوية وأفعاله يظهر من عقله عدم الكمال ففيه ضعف، هذا المعتوه. إلا البالغ المعتوه يعني باب أولى غير البالغ المعتوه، يعني فكل معتوه يصح لأبيه أو وصيه أن يعقد له النكاح ولو لم يأخذ إذنه. فإذا قيل ما الفائدة أن المعتوه يزوج وقد يضر غيره، نقول قد يزوج من يقوم بخدمته ورعايته لكونه يملك مالا ونحو ذلك. قال والمجنونة، المجنون هو فاقد العقل، والأب له أن يزوج المجنونة بكرا كانت أم ثيبا بغير إذنها حتى ولو كانت ثيبا، لأن الولي عليها هو أبوها أو على قول المصنف وصيه في إنكاحها. فإذا كان عند الأب بنت مجنونة لا ينظر إلى رضاها بل يزوجها حتى ولو كان عمرها 50 عاما بغير إذنها. قال والصغير أي لا يشترط إذن الولد الصغير إذا كان الذي يزوجه الأب، فلا يشترط إذنه. فلو أن شخصا أراد أن يزوج ابنه وعمره 10 سنوات لا يشترط أن يؤخذ إذن ذلك الابن على قول المصنف. أما إذا كان بالغا فإنه لا يصح تزويج البالغ إلا برضاه، وإذا أبى الابن أن يتزوج امرأة عينها الأب فليس ذلك من العقوق، وإنما هو من ترك من باب ترك ما لا يريده كترك ما لا يشتهيه من الطعام المعين. والنوع الثالث أو القسم الثالث الذين لا يشترط إذنهم على قول المصنف، قال البكر ولو مكلف، أو هذا القسم الرابع البكر ولو مكلف. البكر تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون دون 9 سنوات فهذه بالإجماع يجوز تزويجها بغير إذنها من كفر، إذا كان الرجل كفؤا وهي بك ودون 9 سنوات فلا يشترط إذنها، لما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه زوج بنت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 6 سنوات. أما إذا كانت أكثر من 9 سنوات فعلى قول المصنف وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يزوجها بغير إذنها. فمثلا لو كانت عند الأب بنت عمرها 20 عاما فعلى قول المصنف أنه يزوجها بغير إذنها ولا يشاورها في ذلك، وإنما يقول عقدت لك على فلان. ورواية عن الإمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام ورجحه الزركشي أنه لا يصح عقد نكاح من كانت أكثر من 9 سنوات إلا بإذنها، فلا تزوج إلا بإذنها، لما في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فقوله حتى تستأذن يعني لابد أن يؤخذ إذنها، وأخذ الإذن كما سيأتي بإذن الله، وأنه يقال لها فلان بن فلان تقدم لك وهو يريدك، فإن سكتت فهي علامة الموافقة، وإن رفضت فهذا رفض منها له. وفي صحيح مسلم ويأخذ إذنها أبوها، يعني ما تذهب أمها ما تقول فلان تقدم لك كذا كذا، لها أن تفعل ذلك الأم لكن كالتوطئة للأب، لكن الأب يجب عليه هو الذي يأخذ إذنها. وإذا كانت ثيبا يعني سبق لها الوطء سواء بزواج أو بزنا برضاها، فهذه لابد أن يؤخذ إذنها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. ومعنى تستأمر يعني تشاور، يعني يأتي الأب إليها ويقول: تقدم إليك فلان فلان صفته كذا وكذا، ما رأيك؟ هل تريدينه أم لا؟ فيقول: ما رأيك؟ الله يقول: وأتمروا بينكم ورب تشاوروا. ويقول: ما رأيك؟ شاورها. أما البكر فلا يقول لها: ما رأيك؟ وإن يقول: تقدم فلان بفلان بفلان، وهي تفهم البكر. إن سكتت يعني تريده، إن تكلمت بالرفض هذا رفض منها. والمصنف قال: والبكر ولو مكلفة، يعني لا يؤخذ إذنها بل يزوجها وليها بغير إذنها، لكن هذا خلاف نص. فلابد فيجب إذا كانت المرأة بكرا وفوق 9 سنوات لابد من أخذ إذنها. قال: للثيب. للثيب يعني يجب أخذ إذنها، فتستأمر فيقال لها حتى ولو كانت صغيرة، فيقال لها: فلان فلان تقدم لك، هل تريدينه أم لا؟ قال: كالسيد مع إمائه، يعني كالسيد لا يزوج من عنده من الإماء يعني العبدات الرقائق من النساء، لا تتزوج واحدة منهن إلا بإذنه، كما قال سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، قال: فانكحوهن بإذن أهله. فيجب إذن السيد. والله يقول أيضا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مفهوم الآية يعني: يا أسياد أزوج إماءكم بإذنكم إن أذنتم لهن في ذلك ولا تمنعوهن من عدم الزواج. لذلك قال: كالسيد مع إمائه. قال: وعبده الصغير، يعني إذا كان عند السيد عبد صغير لا يتزوج ذلك العبد الصغير إلا بإذن سيده، كالأبي مع ابنه الصغير لا يتزوج إلا بإذنه. أما إذا كان العبد كبيرا فله أن يتزوج أي العبد بغير إذن سيده إذا كان العبد كبيرا. فتبين مما سبق أن البكر على قول المصنف لا تزوج، وكذا الصغير إلا بإذن أبيهما، وأن الثيب لا تتزوج إلا بإذنها. لذلك قال المصنف: قال: للثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم، يعني يزوج أولئك الأربعة: بلغ المعتوه، المجنونة، الصغير، البكر ولا مكلف، يزوجهم بغير إذنهم فلا يرجع إليهم. وسبق لكم أن الراجح البكر إذا كانت فقط 9 سنوات أنه يجب أخذ إذنها في النكاح. الحديث السابق: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وإذا كان الله عز وجل أوجب التراضي في البيع كما قال سبحانه: والذين لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فعقد النكاح أعظم وأغلظ وأقوى وأشد، فيجب فيه أخذ الرضا من الزوجين إذا كانت بنت بكرا فوق 9 سنوات. وإذا تبين عدم رضا الثيب، يعني زوجت بالإكراه في العقد باطل، فقالت: إنني أكرهت على هذا النكاح وعندي ما يثبت، يبطل العقد. فيقول القاضي: فقد ثبت لدي عدم صحة هذا العقد، ويفرق بينهما. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. قال رحمه الله: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 90، ولا صغير ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 90 إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. لما ذكر المصنف رحمه الله الذين يزوجهم الأب بدون إذنهم، وهم البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر سواء كانت صغيرة أم كبيرة، ذكر بعد ذلك من هم الذين يزوجهم الأولياء دون الأب. فإذا مات الأب وانتقلت الولاية إلى من بعده سواء إلى وصي أو إلى أحد الأولياء، قال: ولا يزوج باقي الأولياء، يعني لا يزوج غير الأب ولا الوصي صغيرة دون 90، أما الأب والوصي فله ذلك كما سبق. فالصغيرة التي دون 9 سنوات يزوجها الأب والوصي فقط، أما غيرهما فلا يزوجانها. ثم قال: ولا صغيرا، كذلك الابن الصغير لا يزوجه سوى الأب أو الوصي، أما غير الأب والوصي كالعم والأخ فلا يزوج أخاه أو ابن أخيه الصغير حتى يبلغ، وحين ذاك يؤخذ إذن في الزواج من عدمه. قال ولا كبيرة عاقلة، يعني سواء كانت بكرا أم ثيبا، بخلاف الأب والوصي فإنه يزوج البكر على قول المصنف بدون إذنها. أما هنا ذكر المصنف من الأولياء لا يزوجون الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا برضاها، بخلاف الأب والوصي يزوج البكر بدون إذنها. قال ولا بنت تسع، يعني من كانت من عمرها من 9 سنوات إلى البلوغ كذلك لا يزوجها أحد من الأولياء إلا برضاها. وهنا قال ولا بنت تسع، وفي أوله قال ولا دون 9، يعني لو قال ولا دون 9 إلى البلوغ يكفي، لكن ذكر هذا تكرر العبارة ولا بنت 9 يعني إلى البلوغ لمزيد التأكيد. قال إلا بإذنهما، يعني سواء كانت بكرا أم ثيبا إذا كانت فوق 9 سنوات إلا بإذنهما، لذلك هو المراد بإذنهما أي بإذن البكر وبإذن الثيب. ثم بين كيف يحصل إذن البكر والثيب إلا بإذنهما، وهو صمات البكر، يعني إذا سكتت فقد أذنت، وكذا لو ضحكت أو بكت أو استحت وخرجت هذه علامة من علامات قبولها وإذنها. أما إذا رفض قلت لا أريده أو لا أريد أتزوج الآن فلا يعتبر رضا منها، والذي يسأله عن ذلك هو الأب كما في صحيح مسلم قال ويستأذنها أبوها. ونطق الثيب، يعني كيف نأخذ إذن الثيب بالنطق، تقول نعم أريده أو تقول لا أريده، فلا بد من الثيب لأن الثيب قد زال عنها الحياء من الرجال، أما بخلاف البكر فإنها لم تخالط رجلا فتستحي، والحياء إذا نزع لا يعود. حتى لو كانت امرأة ثيب ومكثت 10 سنوات ينظر إلى نطقها، لأن حياء المرأة إذا زال ما يعود، فهو كالغشاء الرقيق، يعني الحياء إذا كشف ما رجع. لهذا يجب على الأب والزوج والأخ الكبير أن يحفظ حياء نسائه في الملبس وفي الحجاب وفي المشية وفي عدم حديثهم مع الرجال إلا لحاجة ملحة وهكذا، ويمنعهن من التطلع إلى الرجال. ويكون صنف رحمه الله قد انتهى من الشرط الثاني من شروط النكاح، وهو رضا الزوجين، وبين من الذين يأخذ رضاهم ومن الذين لا يأخذ رضاهم. فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة. رحمه الله. فصل. يذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح وهو الولي. قال فصل. الثالث من شروط صحة العقد الولي، والدليل على اشتراط الولي في النكاح قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تتزوجوا مشركة وكذا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وقوله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقوله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا. قال الشافعي رحمه الله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينه بالمعروف. قال الشافعي رحمه الله هذه الآية أظهر آية في اشتراط الولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل، رواه أهل السنة. ولو لم يكن للمرأة ولي يزوجها لحدثت مفاسد كثيرة، قد تخدع المرأة ويغرر بها وتمنى ويتطاول عليها السفهاء وأصحاب الأهواء فيغررونها وينكحونها، أما الولي فهو رجل يختار الكفء المناسب لها. لذلك فلا بد من شروط، فلا بد من الولي ليصح له. قال الولي وشروطه، يعني حتى يستقيم لنا هذا الولي فيصح العقد يشترط فيه 6 شروط. قال التكليف، وقوله التكليف هذه كلمة مجملة يطلقها الفقهاء على شرطين البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الولي بالغا. فلو أن امرأة لها ابن وقد ترملت أو طلقت وهو أقرب ولي لها فلا بد أن يكون بالغا، أما إن كان غير بالغ فلا يصح أن يكون وليا، وكذا يكون عاقلا، فلو كان مجنونا لا يصح أن يكون وليا له. قال والذكورية، فلا يصح أن تكون امرأة ولية على امرأة، فلا بد أن يكون ذكرا كما سيأتي في درس يوم غد بإذن الله. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، هذه جهات الولاية كما في الميراث، فكلهم ذكور. قال والحرية، والحرية فلا يصح أن يكون العبد وليا لأنه مولى عليه وهو مال، فلا يصح أن يزوج غيره. قال والرشد في العقد، المقصود بالرشد في العقد أي ألا يخدع في اختيار الزوج فيكون ذا حذق وحصافة، أما إذا كان فيه ضعف في عقله وهو ضد الرشد فإنه لا يصح أن يكون وليا، لأن المقصود من الولي هو اختيار وموافقة الكف لموليته. قال واتفاق الدين سوى ما يوفق، يعني لا بد أن يكون الولي موافقا لدين موليته مسلما إذا كانت المرأة، فلا بد أن يكون الولي مسلما، إذا كانت نصرانية يكون ولي نصرانية، وإذا كانت المرأة مجوسية يكون ولي مجوسية وهكذا. قال سوى ما يذكر، مثل لو كانت أما وسيدها مسلم فهنا يزوجه. الله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهنا اختلاف في الدين، السيد مسلم والأمة كافر ومع ذلك استثني فيزوجها السيد. وكذا لو كانت امرأة ليس لها ولي وهي غير مسلمة والحاكم ونائب الحاكم مسلم فإنه يزوجها، فهنا مثلا القاضي الذي يتولى عقد النكاح لها مسلم حتى وهي كافرة ليس لها ولي أو منقطعة، فيصح هنا التزويج مع وجود اختلاف الدين. لذلك قال والرشد واتفاق الدين سوى ما يذكر. ثم قال والعدالة، المراد بالعدالة فعل الحسنات وترك السيئات وفعل المروءات، فلو اختل شيء من ذلك على قول المصنف لا يصح أن يزوج، لا يصح أن يكون الرجل وليا لتلك المرأة. فعل الحسنات يعني فعل الواجبات، لو أن الرجل مثلا لا يصلي جماعة على قول المصنف تسقط ولايته حتى ولو كان يصلي في بيته. وترك السيئات لو كان الرجل مثلا يغتاب أو يدخن أو يسبل أو يتطلع للنساء على قول المصنف تسقط ولايته لعدم عدالته. وكذا لو كان الولي يفعل ما هو من خوارم المروءات مثل ملبس غير حميد أو يأكل في الشوارع مثلا أو يفعل حركات ينكرها العرف، فعلى قول المصنف لا يصح أن يكون وليا لعدم العدالة فيه، ولكن الصحيح لا يشترط العدالة ويكفي الإسلام لوجود المشقة في هذا الشرط، ولو أخذنا بهذا الشرط لتعطلت مصالح كثيرة في عدم تزويج البنات لوجود كثير من الأولياء ممن لا ينطبق عليه هذا الشرط، لذلك لا يشترط فيه العدالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، رواه البيهقي، فلو اشترطنا هذا الشرط لحصل ضرر كبير على المرأة ولحصل أيضا ضرر كبير على الشاب لفقدان الولي الذي توفر فيه الشروط. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ولما ذكر هذه الشروط الستة قال فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. فلا تزوج المرأة نفسها يعني لا تكون ولية على نفسها، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة للأدلة السابقة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن لا نكاح إلا بولي. وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال للمرأة أن تزوج نفسها بشرطين، إذا اختارت الكفر ودفع لها صداقة مثلها، يعني اختارت غير كفر لا يصح، ولو لم يدفع صداقة مثلها بأن غبنها أو خدعها في الصداق لا يصح. واستدلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسه رواه مسلم. وهذا الحديث الذي استدلوا به لا دلالة فيه عليه، وإنما قول صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها يعني بنطقها في بعد استئمارها بالموافقة وعدمها، كما قال عليه السلام ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حق بنفسه حتى هي تنطق بالموافقة من عدمها. وعليه، فما ذهب إليه أبو حنيفة قول مرجوح، علما بأن أبا يوسف ومحمد ومحمدا وهما من كبار تلاميذه اشترط الولي في عقد النكاح، وما ذهب إليه هو أبو حنيفة في ظاهر الرواية، في رواية أخرى يشترط الولي كما ذهب إليه الجمهور، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، ولو لم يكن فيه ولي لحدثت فاسد كثيرة لا تخفى. فقد يجد الرجل مع ابنته رجلا آخر في الشارع أو تدخله في بيته فيقول من هذه، فيقول من هذا، فتقول هذا زوجي رأيته في الشارع فزوجته نفسي، وقد لا يرتضيه، وتحدث مفاسد كبيرة في الأنساب، وتحدث مفاسد كثيرة في الطباع، وتحدث مشاكل كثيرة في الأولاد وغير ذلك. لذلك جعل الإسلام الولي حصنا للمرأة من أهل الشرور من التطاول عليها، ويكفيك النصوص في ذلك، لا تنكح المرأة، لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، فجعل الأمر للولي يأخذ إذن هذه ويأخذ إذن هذا. فقال فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها بالوكالة، فلا تصح أن تتولى على غيرها لا أصالة ولا وكالة، فلا يمكن أن تكون الأم ولية على بنتها، وكذا لا يوكل الأب الأم في تزويج بنته بالولاية عنه. ذلك قال فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، حتى في الوكالة لا يكون ذلك خصائص النساء بل هو خصائص الرجال. لذلك قال والذكورة شرط في شروط الولي، فلا بد أن يكون ذكرا يقول زوجتك بنتي فلان، ولا تكون أنثى تقول زوجت بنتي فلان، كل ذلك صيانة لحما هذا العقد العظيم الذي قال الله عز وجل فيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح ينبني عليه أمور كثيرة، من تسليم عرض المرأة لرجل أجنبي، ومن الأنساب، ومن الأولاد، ومن كفاءة هذه الأسرة من عدمها إذا تقدم وتزوج رجل غير مكافئ لها، فيكون فيه ضرر على تلك الأسرة المتقدم لها. وسيذكر مصنف رحمه الله من هم الأولياء بعد ذلك. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم بنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك. قرأ رحمه الله ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من شروط صحة عقد النكاح الولي، وذكر شروط الولي، بعد ذلك ذكر ترتيب الأولياء الذين ينكحون المرأة بالإيجاب. قال وأبو المرأة، يعني وأبو المرأة الحرة، وأولى وأحق بإنكاحها الأب. لذلك قال وأبو المرأة، هذا أول من يتولى في إنكاحها، لأنه هو أقرب الناس إليها وأشدهم شفقة لها وأحرصهم لاختيار الكفء لها. تلك قال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه. وصيه يعني من وصاه الأب في حياته إذا مات، هو الذي يزوج بنته أو بناته، ولا ينفذ تصرف هذا إلا بعد وفاة الأب. وليس كل وصي يكون وليا في النكاح، وإنما من نص على أنه ولي في النكاح. أما لو قال والذي يتولى على أمواله هو فلان فلا يزوجه، لذلك قال ثم وصيه فيه، أي في النكاح، يعني من نص عليه في النكاح فأنه وصي على بناته في تزويجهن. قال ثم جد لأب، يخرج الجد لأم، فأبو الأم وإن علا ليس من الأولياء فهو من ذوي الأرحام. قال ثم جد لأب وإن علا، يعني أب أب أب أو أب أب أب أب وإن علا، لأن الجد له إيلاد وعصبة كالأب، فهو الذي هو سبب في إيلاد ابنه الذي هو ولي عن المرأة، وهو أي الجد يقوم مقام الأب في ذلك. قال ثم ابنها، يعني هذا يتصور فيما إذا كانت ثيبا وأنجبت ابنا، أما البكر فلا. لذلك قال ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزل، يعني ثم أبناء أبنائها. فابن الابن إذا فقد من سبق يكون وليا على جدته وإن نزل، يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. ذلك قال ثم بنوه، يعني أبناء الابن وإن نزلوا. ثم قال ثم أخوها لأبوين، يعني ثم أخو المرأة الشقيق. قال ثم لأب، يعني الأخ لأب إذا فقد الأخ لأم، الأخ لأب إذا فقد الأخ الشقيق يكون وليا على أخته لأب. أما الأخ لأم فليس من الأولياء في النكاح، لأنه ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. وكذا الخال لا يزوج لأنه من ذوي الأرحام، وكذا ابن الخال لا يزوج لأنه من ذوي الأرحام. لذلك قال ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، يعني ثم أبناء الأخ الشقيق ثم أبناء الأخ لأب، يعني ابن أخ شقيق ولي، وكذا ابن أخ لأب ولي، وكذا ابن ابن أخ شقيق، وكذا ابن ابن أخ لأب. ومن سبق من الأولياء لا يتولى من بعده مع وجود من قبله إلا إذا عضل كما سيأتي. فلا يزوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، ولا يزوج الأخ الشقيق مع وجود الابن، ولا يزوج الابن مع وجود الجد، ولا يزوج الجد مع وجود الوصي، ولا يزوج هؤلاء مع وجود الأب. فما ذكر المصنف هو على الترتيب، فترتيب الولاية كترتيب النكاح، تقدم الجهة سوى الجد والابن فهما بالعكس. ففي الميراث بنوة أبوة أخوة عمومة ولا، هذه جهات الميراث. في النكاح أبوة ثم بنوة ثم جد جدودة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولا. ثم إذا كان أحدهما في جهة واحدة مع الآخر فيقدم الأقرب، مثلا لو ابن وابن ابن كلاهما في جهة البنوة يقدم الأقرب وهو الابن، وإذا كان في جهة واحدة ودرجة واحدة يقدم الأقوى. فلو عندنا أخ شقيق وأخ لأب نقدم الأخ الشقيق، ولو عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب نقدم ابن أخ شقيق لأنه أقوى من ابن أخ لأب، ولو عندنا أخ لأب وعندنا ابن أخ شقيق نقدم الأخ لأب لأنه أقرب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.